باطت العيشة مرة مثل البطة ونسينا دلنا ونسينا رحنا وعقلنا طيشة متشتتة وركبنا هم في دماغنا حيرة والناس مش حاسة ببعضها خير ما عادش في دمنا والناس دي نتقيت أصلها قدم الضمير حوارات كتير ودي ناس بتعيب على بعضها والحق نازل الظلم طالع والكل قاعد نايم لها وركبنا هم في دماغنا حيرة والناس مش حاسة ببعضها ما عادش في دمنا والناس دي نسيت اصلها بنستابل والناس عايبة والحق بقى مودة قديمة سنة دينا وأصلنا والخير ما عادش دمنا نفسي نفهم إننا يا ناس بعدنا عن ربنا عايزين نخاف على بعضنا وقلوبنا تلقى حنينا بلاش نفرق شمينا وتفات عيوننا مدمعة اخرج بصفة تبقى ايه وليه بنعمل كل ده هو انتوا يعني هتاخدوا ايه بنعمل كل ده بقولك انا ايه اسمع بقولك انا ايه اسمع اسمع اسمع تكون عارف طريقة المضمون معنى الرجولة انك تعيش عايز ديا ومش مضمون معنى الرجولة انك تعيش عايز ديا ومش مضمون كلام كتير وما فيش تقدير والتقدير خسرنا كتير عايزين نحن قلب كل واحد لربنا الخالق بس انت حس شغل الدماغ وقلبك يبقى سالك وقلبك يبقى سالي يا صح عادي كله ماشي الدنيا فانية ومش قاعدة مجلس ربك صفي قلبك الرحيم مش هيكسبنا تعبنا وقاسينا وعانينا لحد ما طلعت عينينا بسبب غبائنا تلاهينا في الدنيا والآخرة نسينا تعبنا وقاسينا وعانينا وعجيبة يا دنيا عجيبة والصغر فيك مصيبة والشمال اسلوب حياة كله راكب يحاول الله بقولك انا ايه اسمع